فيقول: قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتب ذلك لعبدي الى يوم القيامة. ايوه. وبعده بعده كاتبه في الصحيحين. بس نعم. وما علق بشيء، ما علق ولا بشيء، بفقرة. ايوه. بس احنا تعودنا ان هاي الفقرة هاي معناته صحيح، بس انا حابب اتأكد. انه فقرة صحيح اللي قرأت الآن على ناس كونه مش حاكم الحاشي أي تعليق عليه. إن الله وكل. منين بتعرف إنه هذا صحيح؟ لأنه ساكت عنه. الله يهديك أنت ونني. آمين. هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا. أيوة. ولكن من الناحية العلمية لا يجوز أن نعطيك الجواز إلا بعد المراجعة. أيوة. وبتراجعني إن شاء الله في ليلة أخرى إن شاء الله. فجعله في ملاحظتك. أنا سجلته عندي. نعم. هات غيره. اللي غيره هو. غيره